بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وسلم ونسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. هذا شرح فرس سورة الأنعام من منظومة الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى، يسمى بحرز الأماني ووجه التهاني. يقول الناظم رحمه الله تعالى: وصحبة يصرف فتح ضم وراءه بكسر، وذكر لم يكن شاع وانجلى. قول الله جل وعلا: من يصرف عنه يومئذ. هذا اللفظ بين الناظم رحمه الله تعالى ما فيه من قراءات للأئمة السبعة. وصحبة يصرف فتح ضم وراءه بكسر، فصحبة وهم شعبة وحمزة والكسائي. بيّن الناظم رحمه الله تعالى قراءتهم وكيف يقرؤون هذا اللفظ، فقال: وصحبة يصرف فتح ضم وراءه بكسر. فإذا قرأ شعبة وحمزة والكسائي: من يصرف عنه يومئذ. من يصرف بفتح الياء في يصرف وكسر الراء، من يصرف عنه يومئذ. وهذا معنى قول الناظم: وصحبة يصرف فتح ضم وراءه بكسر. فتح ضم هو الياء، فيقرؤون بفتح الياء وكسر الراء: من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه. وباقي القراء غير الشعبة وحمزة الكسائي يقرؤون: من يصرف بضم الياء وفتح الراء، من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه. وهذا مفهوم من قول الناظم: ويصرف فتح ضم وراءه بكسر. فإذا غيرهم يقرأ بضم الراء وفتح الراء. توجيه هذه القراءة: فمن قرأ بفتح الياء من يصرف، من يصرف فتح الياء وكسر الراء، فإنه قد أخبر به أجره على الفاعل، فبناه للفاعل من يصرف. الفاعل المتقدم ذكره، أي من يصرف الله عنه العذاب يومئذ. فالمعنى: من يصرف الرب أو يصرف الله عنه العذاب. فالكلام دل على هذا المحذوف. فإذا من يصرف، أي من يصرف الله أو من يصرف الرب عنه يومئذ، من يصرف الرب أو الله العذاب عنه يومئذ فقد رحمه. فهذا قد بناه للفاعل. ومن قرأ بالضم من يصرف بضم الياء وفتح الراء فقد بناه للمفعول من يصرف، فأضمر ذكر العذاب من يصرف العذاب عنه. فمن بناه للمفعول التقدير، أي من يصرف العذاب عنه يوم القيامة فقد رحمه الله جل وعلا. فهذا معنى قول الناظم رحمه الله تعالى: وصحبة يصرف فتح ضم وراءه بكسر. ثم قال: وذكر لم يكن شاع وانجلى. وذكر لم يكن شاع، فقول الله جل وعلا: ثم لم تكن فتنتهم. وذكر لم يكن شاع، فالمبعوث بشاع وهو حمزة وكسائي قرأ قول الله جل وعلا ثم لم يكن فتنته ثم لم يكن ثم لم يكن بالتذكير بالياء، فتكون قراءة غيرهم بالتأنيث ثم لم تكن بالتاء، فحمزة والكسائي قرأ قول الله جل وعلا ثم لم يكن، وقرأ غيرهم بالتأنيث ثم لم تكن، وهكذا دائما يقابل التذكير التأنيث. فمن قواعد الناظم رحمه الله تعالى أنه إذا أخبر أن قوما قرأوا بالتذكير فالمسكوت عنهم يقرؤون بالتأنيث، وإذا أخبر أن قوما قرأوا بالتأنيث فغيرهم يقرأوا بالتذكير، هذا من قواعده. فقال هنا رحمه الله تعالى وذكر لم يكن شاع، فالمرموز له بشاع وهو حمزة والكسائي قرأ قول الله جل وعلا ثم لم يكن بالياء، فالمسكوت عنهم هم نافع وابن كثير وابو عمرو وابن عامر وعاصم قرأوا بالتأنيث ثم لم تكن، ثم لم تكن. توجيه هذه القراءة فمن قرأ بالياء على الغيبة، ومن قرأ بالتاء فعلى الخطاب. فقوله ثم لم يكن فإنه جعله للغيبة رده إلى ما قبله، ومن قرأ بالتأنيث ثم لم تكن أي فتنة، ففتنة مؤنث، ثم لم تكن فتنتهم، فالفتنة لهم مؤنث، فناسبها التأنيث ثم لم تكن. فإذا من قرأ بالتأنيث ثم لم تكن على لفظ الفتنة فإنها مؤنث فأنث لأجل ذلك، ومن قرأ بالتذكير ثم لم يكن على أن لفظ الفتنة مراد به القول إلا أن قالوا والله ربنا، فالقول هنا هو المعبر به بالفتنة، والقول مذكر فناسب أن يكون بالياء ثم لم يكن القول، فهذا توجيه لمن قرأ بالياء أو من قرأ بالتاء في هذا اللفظ. قال الناظم رحمه الله تعالى بعد هذا وفتنتهم بالرفع عن دين كامل، وفتنتهم بالرفع عن دين كامل، قول الله جل وعلا ثم لم تكن فتنتهم، فتنتهم فاللفظ هنا في فتنتهم، فقرأ المرموز له بعن دين كامل وهو حفص وابن كثير وابن عامر، قرأوا بالتأنيث بالرفع في فتنتهم، فتنتهم حفص وابن كثير وابن عامر قرأوا فتنتهم بالرفع، فتكون قراءة غيرهم بنصبها فتنتهم، فتكون قراءة المسكوت عنهم فتنتهم. فإذا قوله وفتنتهم بالرفع عن دين كامل، عن حفص دين ابن كثير كامل ابن عامر قرأوا بالرفع، وقرأ المسكوت عنهم بالنصب فيهما فتنتهم، فتنتهم. فيتحصل أن حمزة والكسائي يقرؤون إذا أضفنا اللفظ الأول ثم لم يكن إلى لفظ فتنة، فيتحصل من هذا أن حمزة والكسائي قرأ ثم لم يكن فتنتهم بالتذكير ونصب التاء، ثم لم يكن فتنتهم، ثم لم يكن فتنتهم. فإذا حمزة والكسائي قرأ بالتذكير ثم لم يكن ونصب فيه فتنتهم، وأن حفص وابن كثير وابن عامر قرأوا بالتاء ثم لم تكن ورفع التاء فتنتهم ثم لم تكن فتنتهم. وأن ناجع عن أبا عمرو وشعبة قرأوا بالتاء التانيث ونصب التاء ثم لم تكن فتنتهم, ثم لم تكن فتنتهم. ويؤخذ من هذا أن أحدا من السبعة لم يقرأ بالتذكير والرفع ثم لم يكن فتنتهم, ما قرأ بأحد, لم يقرأ أحد بالتذكير ورفع التاء ثم بالتذكير ثم لم يكن فتنتهم, ولكن جاء في الشاذ قرئ به الشاذ, ولكن في المتواتر لم يقرأ أحد ثم لم يكن فتنتهم, ما قرأ به أحد في المتواتر وقد جاء في الشاذ. فالذي جاء في المتواتر هو ما ذكر في هذه القراءات الثلاث, حمزة والكسائي يقرؤون ثم لم يكن بالتذكير ونصب التاء ثم لم يكن فتنتهم, وحفص بن كثير وابن عامر يقرؤون بالتاء ثم لم تكن فتنتهم, وناجعا وأبا عمرو وشعبة قرأوا بالتأنيث ونصب التاء ثم لم تكن فتنتهم. فهذا مذاهب القراء في هذا اللفظ, وكما قلنا لم يقرأ أحد في المتواتر ثم لم يكن بالياء وضم التاء ثم لم يكن فتنتهم. فتوجيه من رفع فتنتهم أنه جعله خبرا لكان, لم تكن فتنة فهو خبر لكان, وأما من نصب فجعله اسما لكان ثم لم يكن. قال الناظم رحمه الله تعالى بعد هذا وبا ربنا بالنصب شرفكم ملا, وبا ربنا بالنصب شرفكم ملا. فالمروز له بشرف شرف وصلى ليس كملا, وبا ربنا بالنصب شرف وصلى. فالمروز له بشرف وهم حمزة والكسائي قرأ قول الله جل وعلا والله ربنا ما كنا مشركين, والله ربنا ما كنا مشركين, فنصب هذه الباء والله ربنا حمزة والكسائي, وهذا معنى قول الناظم وبا ربنا بالنصب شرف والصلاة, فنصب هذه الباء فقرأ قول الله جل وعلا والله ربنا ما كنا مشركين. إذن المسكوت عنهم قرأوا والله ربنا ما كنا مشركين, فقرأ ربنا وقرأ غيرها بخفضها والله ربنا والله ربنا, فهما قراءتين والله ربنا والله ربنا. فقول الناظم ربنا وبا ربنا بالنصب شرف والصلاة, فقرأ حمزة والكسائي قول الله جل وعلا والله ربنا بنصب الباء, وقرأ غيرهما بخفضها والله ربنا ما كنا مشركين, والله ربنا ما كنا مشركين. فتوجيه من نصب هذه الباء أو من قرأ بخفضها قول الله جل وعلا والله ربنا بنصب الباء, توجيهها على النداء والله يا ربنا, والله يا ربنا, فنصب على النداء. وفصل بين القسم وجوابه, فهذا توجيه من قرأ بالنصب والله ربنا أي والله يا ربنا, وأما من قرأ بالخفض والله ربنا على النعت على الصفة لله جل وعلا أو على البدل, والله ربنا فربنا بدل أو أنها نعت وصفة لله عز وجل. وهذا معنى قول الناظم وبا ربنا بالنصب شرف والصلاة. فإذا حمزة والكسائي قرأ قول الله جل وعلا والله ربنا, وباقي القراء قرأ قول الله جل وعلا والله ربنا, وعرف توجيه هذه القراءة وهذه. وقوله شرف والصلاة, شرف كما قلنا أكثر من مرة أن الشاطبي رحمه الله تعالى يضمن هذه الأبيات معاني جميلة. شرف الصلاة أي أن كتاب الله جل وعلا شرف لمن حمله، فإن من حمل كتاب الله جل وعلا وعمل به فهو شرف له، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون، وإنه لذكر لك ولقومك شرف لك ولقومك. فلا شك أن حامل كتاب الله جل وعلا العامل به شرف له، وأي شرف أعظم من هذا أن يكون الإنسان حافظا لكتاب الله جل وعلا، حافظا لكلام الله جل وعلا، ولكن أن يكون أيضا عاملا به، لأنه إما أن يكون شاهدا لك أو يكون شاهدا عليك. نعم، القرآن الكريم كتاب الله جل وعلا أنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم وخصه به دون الأنبياء وشرفه به وشرفنا أيضا به، ولكن كما قال الله جل وعلا إن هذا الكتاب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، فهجر القرآن يكون بترك العمل به. فلا بد لكل من حفظ شيئا من كتاب الله جل وعلا أن يتعاهده أولا وألا يتركه سواء قل أو كثر، والعمل العمل به. إذن هذا ما قول الناظم شرفه الصلاة. ثم قال رحمه الله تعالى يكذب نصب الرفع فاز عليمه، يكذب نصب الرفع فاز عليمه. فالمرمز له بفاز عليمه وهو حمزة وحفص قرأ قول الله جل وعلا ولا نكذب بآيات ربنا، نكذب نصب الرفع فاز عليمه. فحمزة وحفص قرأ قول الله جل وعلا ولا نكذب بآيات ربنا، فتكون قراءة غيرهما برفعهما ولا نكذب بآيات ربنا، وهذا ما نقول الناظم نكذب نصب الرفع فاز عليمه. فالمرموز له بفاز عليمه وهو حمزة وحفص قرأ ولا نكذب بآيات ربنا، وقرأ غيرهما ولا نكذب برفعها ولا نكذب بالرفع. توجيه هذه القراءة، توجه من نصب أنه جعل الفعل جوابا للتمني ولا نكذب، فعلى إضمار أن ولا نكذب بآيات ربنا. وأما من قرأه بالرفع عطفه على نرد فيكون ولا نرد ولا نكذب، ولا نرد ولا نكذب، فعطفه على ما قبله. فإذا هاتان قراءتان، من قرأ بالنصب ومن قرأ بالرفع. وفي ونكون انصبه في كسبه علا، وفي ونكون انصبه في كسبه علا، قول الله جل وعلا ونكون، ولا نكذب بآيات ربنا ونكون. فاللفظ في ونكون هذه قال فيه ونكون انصبه في كسبه علا، فهؤلاء وهم حمزة في كسبه بن عامر، علا حفص قرأ قول الله جل وعلا ونكون من المؤمنين، وقرأ غيرهم ونكون بالرفع، ونكون بالرفع. فيتحصل أن ابن عامر يقرأ ولا نكذب بالرفع ونكون بالنصب، ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، وأن حفص وحمزة يقرآن بنصب فعلين ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. والباقون يقرؤون برفعهما ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. فإذن هذه القراءات الثلاثة ابن عامر قراءة ولا نكذب بالرفع ونكون بالنصب، وحفص وحمزة يقرآن نصب الفعلين ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، والباقون يقرؤون برفعهما ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. توجيه النصب والرفع في ونكون، وجه من نصب أنه جعل الفعلين جوابا للتمني، ووجه من رفع أيضا أنه رد على ما قبله ونرد ونكون من المؤمنين. ثم قال رحمه الله تعالى: ولا الدار حذف اللام لأخرى ابن عامر، والآخرة المرفوع بالخفض وكلا. ولا الدار حذف اللام لأخرى ابن عامر، والآخرة المرفوع بالخفض وكلا. قول الله جل وعلا: ولا الدار الآخرة خير للذين يتقون. قرأ ابن عامر الشامي: ولا الدار حذف اللام الأخرى، أي لام التعريف، والآخرة المرفوع بالخفض، ولا دار الآخرة خير للذين يتقون، ولا دار الآخرة خير للذين يتقون. هذا معنى قول الناظم: ولا الدار حذف اللام الأخرى ابن عامر، والآخرة المرفوع بالخفض وكلا. فاللام الأخرى أي لام التعريف، لأن اللام الأولى لام الابتداء، وخفض لفظ الآخرة فقرأ: ولا دار الآخرة خير. وهكذا هي مرسومة في المصحف الشامي، هكذا مرسومة في مصاحف أهل الشام: ولا دار الآخرة بلام واحدة وكسر التاء في لفظ الآخرة، ومضبوطة هكذا ومشكولة هكذا في مصاحف الشام، في مصحف الشام القديم، يعني مصحف الشام القديم الذي بعث به عثمان إلى أهل الشام، هكذا كانت مرسومة فيه ومضبوطة فيه بلام واحدة وكسر هذه الراء: ولا دار الآخرة. وأما باقي القراء فقرأوا بلامين: ولا الدار الآخرة. وهذا ما نقول، وهكذا هي مرسومة في مصاحفهم، في المصحف المدني وفي مصحف غيره من المصاحف التي أرسلت. فقول الله: ولا الدار الآخرة. فإذا ابن عامر قرأ بحذف اللام الثانية: ولا دار الآخرة، وخفض التاء: ولا دار الآخرة. وقرأ غيره بإثبات اللام الثانية ورفع التاء: ولا الدار الآخرة. والدال في قراءة ابن عامر بالخفض وبتخفيف، يعني ولا دار الآخرة، والباقون بالتشديد: ولا الدار. فعند ابن عامر الدال مخففة: ولا دار، وعند غيره بالتشديد: ولا الدار. ويؤخذ تخفيفها من النص عليها، لأن الناظم أحيانا يكتفي باللفظ: ولا الدار حذف اللام الأخرى من عامر. ويؤخذ تخفيفها من النص على أن اللام المحذوفة هي الأخرى، فشاهد أن اللام التي حذفت عنده هي لام التعريف، فلما حذفت لام التعريف التي أصلا تدغم في الدال صارت لام الابتداء داخل على الدال، على الدال، فلا تدغم لام الابتداء في الدال، بخلاف الآخرين فإنهم أدخلوا لام التعريف على الدال فتدغم لام التعريف في الدال فأدغموها. ولا الدار الآخرة. توجيه هذه القراءة: من قرأ بلامين أدخل لام الابتداء على الدال ورفع الدال بالابتداء، ورفع الدار ولا الدار, وجعل الآخرة نعتا لها, فالآخرة الآخرة نعت للدار ولا الدار الآخرة, فرفع الآخرة نعتا للمرفوع قبلها. ومن قرأ بتخفيفهما بلام واحدة أنه لم يجعل الآخرة صفة للدار فأضاف الدار إليها ولا دار الآخرة على الإضافة, ولا دار الآخرة فجعلها الآخرة مضافة إلى الدار. فإذا إحداهما صفة الأخرى على الإضافة. قال الناظم رحمه الله تعالى: وعم عودا لا يعقلون وتحتها خطابا. وقل في يوسف عم ليطلا, هذا اللفظ في قول الله جل وعلا أفلا تعقلون جاء في أكثر من سورة من السور. أفلا تعقلون جاء في أكثر من سورة, وهذا بيان من الناظم لمذاهب القراء في بعض السور, من قرأه بالتاء ومن قرأه بالياء. فقال وعم عولا لا يعقلون وتحتها خطابا وقل في يوسف عم ليطلا. فعم عولا قول الله جل وعلا لا يعقلون أفلا تعقلون, وعم عولا لا يعقلون وتحتها خطابا, اقرأه بالخطاب أفلا تعقلون. وعم عودا لا يعقلون وتحتها خطابا. فهنا في هذه السورة في سورة الأنعام قرأ المروز لهم بعم عودا نافع وابن عامر وحفص أفلا تعقلون, هذا اللفظ في هذه السورة في سورة الأنعام أفلا تعقلون. وتحتها أي السورة التي تحت الأنعام أي الأعراف, فهي أيضا قرأوه بالخطاب أفلا تعقلون. والذين يمسكون الذي بعده والذين يمسكون أفلا تعقلون والذين يمسكون بالكتاب. فلفظ أفلا تعقلون في هذه السورة وفي التي تحتها الأعراف قرأه نافع وابن عامر وحفص بالخطاب أفلا تعقلون. وعم عودا لا يعقلون وتحتها خطابا, وتحتها في السورة التي تحتها, فتكون قراءة غير بالياء بالياء أفلا يعقلون هنا في هذه السورة وفي التي تحتها أيضا وهي سورة الأعراف. فإذا هذا اللفظ في هذه السورة وفي سورة الأعراف قرئ بالخطاب للمرموز له بعم عولا, وغيرهم قرأ بالياء. ثم قال النووي رحمه الله تعالى: وقل في يوسف عمن يطلى وياسين. وقل لا زال يواصل بيان مذاهب القراء. وقل في يوسف عم نيطلا, اللفظ الوارد في سورة يوسف قرأه بالخطاب عم نيطلا نافع بن عامر وعاصم, فقرأ اللفظ الوارد من أفلا تعقلون بالخطاب الذي بعده حتى إذا استيأس الرسل, أفلا تعقلون حتى إذا استيأس الرسل, فهذا موضع يوسف. هذا اللفظ في سورة يوسف قرأه نافع وابن عامر وعاصم بالخطاب, وقرأه غيرهم بالغيبة أفلا يعقلون. لا زال الناظم يواصل أيضا مواضع أخرى من هذا اللفظ. وياسين من أصل, وياسين من أصل. الموضع الوارد من هذا اللفظ في سورة ياسين قرأه المروز له من أصل وابن ذكوان ونافع بالخطاب، وياسين من أصل، فهذا اللفظ أفلا تعقلون في سورة ياسين قرأه المرموز له بمن أصل نافع وابن ذكوان بالخطاب، فقوله جل وعلا أفلا تعقلون وما علمناه الشعر، أفلا تعقلون وما علمناه الشعر قرأه من أصل نافع وابن ذكوان بالخطاب، وقرأ غيرهما أفلا يعقلون وما علمناه الشعر. فإذن هذه المواضع في هذا اللفظ يعقلون في هذه السورة وفي التي تحتها وفي يوسف وفي ياسين بيّن الناظم رحمه الله تعالى مذاهب القراء، فيه من يقرأه بالخطاب ومن يقرأه بالياء. توجيه من قرأ بالياء ومن قرأ بالخطاب، فمن قرأ بالياء فعل الغيبة، فمن قرأ بالياء فعل الغيبة، فمن قرأ بالياء رده على ما قبله من لفظ الغيبة في قوله خير للذين يتقون، فدائما الغيبة إذا يرد إلى ما قبله مما يناسبه، فمن قرأ بالغيبة رده على ما قبله من السياق، فإن السياق قبله يناسب الغيبة، فقول كما في قوله جل وعلا خير للذين يتقون، ما قال تتقون، خير للذين يتقون، فناسب الغيبة في هذا. وأما من قرأ بالخطاب فلا تعقلون، فيكون جعله خطابا للذين أخبر عنهم، جعله خطابا للذين أخبر عنهم، فينظروا كيف كان عاقبة الأيام من قبلهم. فإذا الغيبة ناسب السياق قبلها أن يكون اللفظ بالغيبة، والخطاب أيضا فيه ما يناسب كذلك، فيه هناك خطاب فناسب أن يعود إليه. فالشاهد أن الغيبة والخطاب كل منهما يمكن أن يعود إلى ما قبله ويحمل عليه. قال الناظم رحمه الله تعالى ولا يكذبونك الخفيف أتى رحبا وطاب تأولا. قوله ولا يكذبونك الخفيف أتى رحبا وطاب تأولا، فقول الله جل وعلا فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، فإنهم لا يكذبونك، قال ولا يكذبونك الخفيف أتى رحبا، فالمروز له بأتى رحبا نافع والكسائي قرأ قول الله جل وعلا فإنهم لا يكذبونك بسكون الكاف وتخفيف الذال، فإنهم لا يكذبونك، فإنهم لا يكذبونك. فإذا فقرأ غيرهم فإنهم لا يكذبونك بفتح الكاف وتشديد الذال، فإنهم لا يكذبونك، وهذا معنى قول الناظم ولا يكذبونك الخفيف أتى رحبا، فالمروز له بأتى رحبا وهم نافع وابن عوار والكسائي قرأ هذا اللفظ بالتخفيف سكان الكاف فإنهم لا يكذبونك، وقرأ غيرهم فإنهم لا يكذبونك. توجيه هذه القراءة لمن قرأ بتخفيف وتشديد. فمن خفف على معنى لا يجدونك كاذبا، فإنهم لا يكذبونك أي لا يجدونك كاذبا، لأنهم يعرفونك وأنك الصادق كما كانوا يسمونك بذلك. فقد كان الكفار في الجاهلية يسمون النبي الصادق الأمين، يعرفون صدقه وأمانته. فقول الله جل وعلا فإنهم لا يكذبونك بالتخفيف على معنى لا يجدونك كاذبا، لأنهم يعلمون صدقك، ولكن الظالمين بآية الله يجحدون كما قال الله جل وعلا. وأما من شدد فإنهم لا يكذبونك، فإنهم لا يكذبونك، حمله على فإنهم لا ينسبونك إلى الكذب، فإنهم لا ينسبونك إلى الكذب كما يقال فسقته وخطأته نسبته إلى فسقي وإلى خطأي. فالمعنى أنهم لا يقدرون أن ينسبوك إلى الكذب فيما جئتهم به، لأنه في كتبهم. فالمعنى أنهم لا يقدرون أن ينسبوك إلى الكذب فيما جئتهم به، لأنه موجود في كتبهم، سواء كان في ذلك صفتك أنت أو ما ستأتي به. فهذا معنى قول الناظم رحمه الله تعالى ولا يكذبونك الخفيف أتى رحبا وطابة أولا. فقوله قول الناظم رحمه الله تعالى أريت في الاستفهام إلى عين راجع وعن نافع سهل وكم مبدل جلى، بيان من الناظم رحمه الله تعالى لهذا اللفظ حيث جاء في كتاب الله جل وعلا. فرأى فعل ماض على زنة فعل، رأى هذا الفعل فعل ماض على زنة فعل بفتح العين واللام. فالراء في مقابلة الفاء، والهمز في مقابل العين، والألف في مقابل اللام. فإذا رأى فعل، فكل واحد من حروفه مقابل لحروف فعل. فالراء فاء، الهمزة عين، اللام الألف، رأى. وقد يسند هذا الفعل إلى تاء المخاطب نحو رأيت، قد يسند هذا الفعل إلى تاء الخطاب فتقول رأيت، أو المخاطبين نحو رأيتم. بيّن الناظم رحمه الله تعالى أن الكسائي يقرأ بحذف عين هذا الفعل أريت في الاستفهام إلى عين راجع، أريت في الاستفهام لا عين راجع، فالعين قلنا رأى، إذن بحذف عين هذا الفعل وهي الهمزة التي بعد الراء أريت. لكن لا بد من شرط في من يقرأ بحذف أو بتسهيل، لا بد من شرط في هذا الفعل، أن يكون هذا الفعل مقرونا بهمزة الاستفهام سابقة عليه، أن يكون هذا الفعل مسبوقا بهمزة استفهام سابقة عليه، وتأتي الخطاب نحو أريت. أرأيت كما في قوله جل وعلا أرأيت الذي ينهى، أرأيت الذي يكذب بالدين، أرأيتم إن أتاكم، أرأيتم إن كنت على بيّة، سواء تجرد من كاف خطابك هذه الأمثلة أو لحقته نحو أرأيتك هذا الذي كرمت علي، أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله. في الشاهد لابد أن تكون لك همز استفهام متقدمة على هذا الفعل، سواء كانت متصلة بتاء الخطاب أو كانت متصلة بضمير الجماعة. فقول الناظم رحمه الله تعالى أريت في الاستفهام لا عين راجع، فالكسائي يقرأ هذا اللفظ بهذا الشرط الذي ذكرنا، تقدم همز الاستفهام عليه وتاء الخطاب فيقرأ أريت، فيقرأ مثلا قول الله جل وعلا أريت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أريت الذي ينهى عبدا إذا صلى، ويقرأ أريت الذي يكذب بالدين، ويقرأ أريتم إن أتاكم عذابه، ويقرأ أريتم إن كنت على بيئة من ربي، ويقرأ أريتك هذا الذي كرمت علي، وهكذا. فالكسائي رحمه الله تعالى كما قال يحذف العين من هذا الفعل أريت في الاستفهام لا عين بلا عين، وقلنا العين يقابلها الهمز رأيت، فيقرأ بحذف العين أي بحذف الهمزة في كل ما كان من هذا القبيل، بشرط أن تكون الفعل دخلت عليه همز الاستفهام سابقة عليه، لا بد من ذلك. فهذا ما نقول الناظم أريت في الاستفهام إلى عين راجع، فراجع رمز الكسائي. ثم قال وعن نافع سهل وكم مبدل جلا، وعن نافع سهل، هذه العين التي حذفها الكسائي قرأ نافع بتسهيلها بين وعن نافع بتسهيل هذه الهمزة التي حذفها الكسائي، فيقرأ بتسهيلها، فيقرأ مثلا قول الله جل وعلا أرأيت الذي ينهى، أرأيت تسهيل بين، فلا هو همزة ولا هو هاء، فتسهيل يقال له بين أي بين الهمزة وبين ما منه حركتها، ويحتاج إلى دربة وإلى تمرير وتعويد عليه. أرأيت تقول أرأيت لا، ولا أرأيت لا، إن هو تسهيل بين الهمزة وبين ما منه حركتها. أرأيت أرأى أرأى أرأيت أرأيتم أرأيتم أرأيتم أرأيتم إن كنت على بيئة من ربي، وهكذا. فهذا الفعل المسوق بهمز الاستفهام قرأه نافع بتسهيل عينه، تسهيل همزة منه، وهذا ما نقول الناظم وعن نافع سهل. سهل ماذا؟ سهل تلك العين التي حذف الكسائي، حذف الكسائي وهي الهمزة، الكسائي حذف الهمزة، نافع سهل هذه الهمزة في كل مواضعها. ثم قال وكم مبدل جلا، وكم مبدل جلا، فالرمز في جلا رمز لورش عن نافع. فقد ورد ونقل الرواة عن ورش عن نافع إبدال هذه الهمزة ألفا مع المد المشبع، فتكون قراءته فيها بالإبدال مع المد، فيقول أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، ويقول أرأيت أرأيت الذي يكذب بالدين ويقول أرأيتم إن كنت على بينة وهكذا، فيبدل الهمزة ألفا مع المد المشرع ست حركات في كل ما كان من هذا اللفظ بشرطه الذي ذكرنا تقدم همز الاستفهام عليه مع وجود الخطاب فيه. فهذا وجه عن نافع آخر عن ورش آخر. فإذن يكون لورش وجهان، وجه تبع فيه شيخه نافع بالتسهيل، ووجه زاده هو وهو إبدال الهمز ألفا مع المد المشبع. وقد يقول قائل لماذا خرج ورش عن نافع عن أصله عن شيخه؟ فورش إنما جاء بقراءة تعلمها في مصر لم يقرأها على نافع وما تعلمها من نافع، فقد جاء بمصر وهو قارئ للقرآن، وجاء إلى المدينة هنا إلى نافع لا لشيء إلا ليصحح ويعلي سنده فقط، فلم يكن من الذين قرأوا بادئ ذي بدء على نافع، بل كان قارئا مجيدا قرأ بقراءته وكان يقرأ بها في مصر، فجاء إلى نافع فقرأ عليه هذه القراءة، فكانت مما قرأ به نافع على شيوخه فأقره عليها فقد تجد شيئا خرج به عن أصله لكنه قد أقره عليه شيخه لأنه كان مما قرأ به. فكانت طريقة الأئمة الكبار هؤلاء أنهم إذا جاءهم شخص قرأ بقراءة متواترة مما قرأوا بها يقرونه عليها، ومن جاءهم بادئ ذي بدء أقرأوهم ببعض ما قرأوهم به. فهكذا كانت طريقتهم في أنهم لا يحيدون شخصا قرأ بمقرأ بقراءة صحيحة قرأوهم بها فيقرونه عليها ويقومونها له ويتركونه عليها، وإن جاءهم شخص مبتدئ فيقرؤونه بما شاءوا مما قرأوهم به. هكذا كان حالهم في ورش، جاءهم بقراءة قرأ بها في مصر فكانت مما قرأ به نافع فأقره عليها وتركه عليها ولم يأمره بالانتقال عنها إلى غيرها. ولهذا نرى بعض الوجوه عند ورش ليس عند قارون، فكان مما قرأ بها وتركه عليها نافع وأقره عليها. فإذا هذا معنى قول الناظم رحمه الله وعن وكم مبدل جلا، أريت في الاستفهام إلى عين راجع وعن نافع السهل وكم مبدل جلا. فورش قرأ بهذا وجهي الذي سمعنا قبل قليل. فإذا لم يكن الفعل مقرونا بهمز الاستفهام، فإذا لم يكن الفعل مقرونا بهمز الاستفهام فلا خلاف بين القراء في إثبات الهمز وتحقيقه. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا، فإذا لم يكن متقدما على الفعل همز استفهام فلا خلاف بين القراء في إثبات همزه، نحو قول الله جل وعلا وإذا رأيت الذين يخوضون، رأيت هنا لا خلاف في تحقيق همز منها، لا تسهيل ولا بدأ ولا غيره. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، وإذا رأيتهم فالهمز هنا لا أحد يسهله ولا أحد يبدله لأنه لم يتقدم عليه همز استفهام. رأيت المنافقين يصدون عنك، رأيت فالكل يحقق هذه الهمزة ولا أحد يسهلها ولا أحد يبدلها. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى بعد هذا إذا فتحت شدد لشام وها هنا فتحنا وفي الأعراف واقتربت كلا. هذا لفظ قرآني آخر بيّن الناظم رحمه الله تعالى فيه مذاهب القراء. فقول الله جل وعلا فتحت، إذا فتحت شدد لشام وها هنا فتحنا وفي الأعراف واقتربت. هناك مواضع ورد فيها هذا اللفظ، فبين الناظم رحمه الله تعالى أن ابن عامر الشامي قرأ بالتشديد من فيها إذا فتحت. قال الله جل وعلا حتى إذا فتحت يأجوج وماجوج، حتى إذا فتحت، طبعا هنا لفظ يأجوج يقرأه بهمز عاصم، فيقرأ ابن عامر حتى إذا فتحت يأجوج وماجوج، فالشاهد فتحت هذه، فلفظ فتحت قرأه ابن عامر في قول الله جل وعلا حتى إذا فتحت، فتحت تشديد. وفي قول الله جل وعلا هنا في هذه السورة فتحنا عليهم أبواب كل شيء، وهو في قول الله جل وعلا في الأعراف لفتحنا عليهم بركات، لفتحنا عليهم بركات، لفتحنا عليهم بركات، ففتحنا أبواب السماء إذا فتحت لشام وها هنا وفي الأعراف واقتربت. ففي هذه المواضع قرأ ابن عامر بالتشديد هذه التاء في قول جل وعلا حتى إذا فتحت يأجوج وماجوج الأنبياء، فتحنا عليهم باب كل شيء في هذه السورة في الأنعام، لفتحنا عليهم في الأعراف، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر في اقتربت. هذا ما نقول الناظم إذا فتحت شدد لشام وها هنا فتحنا وفي الأعراف واقتربت كلا كلا. فابن عامر والباقون بالتخفيف حتى إذا فتحت، فتحنا عليهم أبواب كل شيء، وفتحنا عليهم بركات، ففتحنا أبواب السماء. فإذن هما قراءتان بالتخفيف وبالتشديد، ومن قبل التشديد ابن عامر وباقي القراء جميعا قرأوا بالتخفيف. ومعلوم أن التشديد التكفير، معلوم أن التشديد دائما يقصد به التكفير والتخفيف. فقوله فمن قرأ بالتخفيف هما لغتان، التخفيف والتشديد هما لغتان، والتشديد فيه معنى التكفير ومعناهما واحد. ثم قال رحمه الله تعالى بعد هذا وبالغدوة الشام بالضمها هنا وعن ألف واو وفي الكهف والصلاء. وبالغدوة قال الله جل وعلا بالغداة والعشي، وبالغدوة الشام بالضمها هنا في هذه السورة في سورة الأنعام وعن ألف واو وفي الكهف أيضا والصلاء. فقرأ ابن عامر الشامي رحمه الله تعالى بالغداة والعشي بالغدوة، بالغدوة والعشي هنا وفي الكهف بضم الغين وسكون الدال وواو بعدها مفتوحة مكان الألف كما لفظ به الناظم. بالغدوة، بالغدوة ضم الغين وإسكان الدال واو مفتوحة في هذه السورة في الأنعام وفي سورة الكهف، وهي هكذا مرسومة في مصاحف أهل الشام بالغدوة، هكذا مكتوبة مرسومة في مصحف الشامي بالغدوة. وقرأ باقي القراء ورسمت في مصاحف بالغدات والعشي بالغدات والعشي. فإذا هما قراءتان كما قال الناظم وبالغدوة الشام بضمها هنا في هذه السورة وعن ألف واو وفي الكهف أي في سورة الكهف كذلك. والباقون قرؤون بالغداة بفتح الغين والدال بعدها ألف. ومعنى قوله وصل أن الشامي أتبع موضع الكهف موضع الأنعام وصله به وصل أي وصل هذا اللفظ بنظيره في سورة الأنعام. توجيه هذه القراءة فمن قرأ بالألف الغداة قال إنها نكرة وأدخل عليها الألف قال إن لفظ غداة نكرة وأدخل عليها الألف صارت الغداة. وأما من قرأ بضم الغين أن بعض العرب ينكر غدوة فيصرفها في النكر فلما وجدها تنكر أدخل عليها الألف واللام في بالغداة فالشاهد أنهما لغتان فيها بالغداة وبالغدوة وكلاهما لغتان في هذا اللفظ قراءتان متواترتان سبعيتان متواترتان. قال الناظم رحمه الله تعالى بعد هذا وإن بفتح عم نصرا وبعد كم نما وإن بفتح عم السابقة في حجة من قرأ أنه من عمل فأنه فحجة من حجة من فتحهما أنه أضمر خبرا مقدما ورفع عن بالابتداء فكأنه قال فله أنه غفور أي فله المغفرة. وحجة من كسر فإنه غفور أن ما بعد الفاء حكم الابتداء والاستئناف فكسر لذلك على الابتداء فإنه غفور رحيم. وحجة من كسر إنه من عمل أنه جعله تفسيرا للرحمة فسرها بالجملة التي بعدها. وحجة من قرأ فإنه عطفه على ما قبله من حيث النصب أو الفتح. ثم قال وأما من قرأ لتستبين فحجة من قرأ بالياء التذكير ومن قرأ على التأنيث ورفع سبيل حملوه على التذكير إذا قد أضافوا الفعل إليه فرفعوه به والسبيل تذكر وتؤنث كما قال وإن يرف سبيل الرشد كما قال الله جل وعلا. وأما من قرأ بالتأنيث فقد أسند الفعل إليه فعلى أنه مؤنث مجازي قل قال الله جل وعلا هذا قل هذه سبيلي فهذا فيما يتعلق بمن قرأ بتذكير أو التأنيث في هذا اللفظ. سبيل برفع خذ فإذا جميع القراء ما عدا نافع قرأوا هذا اللفظ سبيل المجرمين ونافع قرأ سبيل المجرمين. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى ويقضي بضم ساكن مع ضم الكسر شدد وأهملا نعم دون إلباس. هذا اللفظ ويقضي بضم ساكن مع ضم الكسر شدد وأهملا اللفظ هنا يقصد به قول الله جل وعلا يقص الحق لكن تلحظ أن الناظم رحمه الله تعالى قال ويقضي بضم ساكن مع ضم الكسر شدد وأهمل، يحتاج إلى تفسير وبيان لذلك. فقوله ويقضي بضم ساكن مع ضم الكسر شدد وأهمل هذه الضاد من النقط فتنقلب الضاد إلى صاد مع ضم القاف وشدد فتصير يقص، فتصير اللفظ يقص. أبدلنا الضاد، الضاد شلنا عنها النقطة أهملناها صارت صادا، وضممنا القاف وشددنا فصارت يقص.